إنك تحتاج إلى قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا صاحب الدين، فرجك فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال معاذ يوما لا حول ولا قوة إلا بالله، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أتدري ما تفسيرها؟ يا سيدي يا سيدي على الفوازير. قال: أتدري ما تفسيرها؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. أرأيت حياتك لخصت في جملة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طب وهي الدنيا إيه غير توبة من المعاصي وإقبال على الطاعات؟ لا حول عن المعاصي إلا، ولا قوة على الطاعات إلا بالله. لا حول عن الديون المثقلة إلا، لا حول عن المرض الشديد إلا، لا حول عن الكرب والهم إلا، لا حول عن الضيق والهم إلا، لا حول عن القتل والدم إلا بالله، ولا قوة لنا على دين الله إلا، ولا قوة لنا على قضاء ديوننا إلا، ولا قوة لنا على الشفاء والعافية إلا. لهذا لخصت حياتك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القوة كلها بالله سبحانه.